بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمنا الله وإياه: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله عنه عن أم سليم رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، خادمك أنس أدعو الله له، فقال: اللهم أكثر ماله وولده، وبارك له فيما أعطيته. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة سمعت أنسا يقول: قالت أم سليم رضي الله عنها: يا رسول الله، خادمك أنس، فذكر نحوه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول مثل ذلك. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا وما هو إلا أنا وأمي أم حرام خالتي، فقالت أمي وما هو إلا أنا وأمي وأم حرام خالتي، فقالت أمي: يا رسول الله، خويدمك أدعو الله له. قال: فدعا لي بكل خير، وكان في آخر ما دعا لي به أن قال: اللهم أكثر ماله وولده، وبارك له فيه. حدثني أبو معني الرقاشي قال حدثنا عمرو قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة قال حدثنا إسحاق قال حدثني أنس رضي الله عنه قال: جاءت بي أمي أم أنس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أزرتني بنصف خمارها وردتني بنصفه، فقالت: يا رسول الله، هذا أنيس ابني قد أتيتك به يخدمك قد آتيتك به يخدمك، فادع الله له. فقال: اللهم أكثر ماله وولده. قال أنس: فوالله إن مالي لكثير، وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون على نحو المئة اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا الحديث فيه منقبة لأنس رضي الله عنه، حيث دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوات الثلاث. يقول: أزرتني، يعني وردتني، يعني جعلت بعضه إزارا وبعضه رداء. أزرتني يعني جعلت بعضه إزارا وهو ما يشد به النصف الأسفل، وردتني جعلت القطعة الثانية رداء وهو ما يضعه على كتفيه. هذا في منقبة لأنس رضي الله عنه، حيث دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث دعوات: دعوتان في الدنيا ودعوة في الآخرة. الدعوة في الدنيا: اللهم أكثر ماله، والدعوة الثانية: اللهم أكثر ولده، والدعوة الثالثة: المغفرة والجنة ودخول الجنة. ولهذا قال أنس كما سيأتي: إني رأيت اثنتين وأنا أنتظر الثالثة. رأيت اثنتين في الدنيا وهي المال والولد، وفيه ورأى والثالثة ينتظرها في الآخرة. وفيه علم من علام النبوة، حيث أن الله استجاب دعوة نبيه ووقع كما أخبر. والدعوتان الأوليان دعا له اللهم أكثر ماله وولده مع البركة فيه، ليس مجرد مال ومجرد ولد، مع البركة. وفيه دليل على أن المال والولد مع البركة خير، لأن المال مع البركة يتصدق منه الإنسان ويصل فيه رحمه وينفق منه في المشاريع الخيرية، إذا كسب من وجوه المشروعة وأنفق في وجوه المشروعة. والولد إذا أصلحهم الله ينفعون في الدنيا والآخرة ويكثر بهم من يعبد الله. فأنس دعاه النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة المال والولد مع البركة، وإلا مجرد المال قد لا يكون خيرا إذا كسبه الإنسان من وجوه مشفوهة ومحرمة وبخل بالواجب صار شرا عليه، ولكنه يكون خيرا إذا أنفقه إذا كسب من وجوه المشروعة وأنفقه في وجوه المشروعة. فالمال يكون خيرا ويكون شرا وسيلة. وفيه أن أنس كثر ولده حتى إنه لا يتعادون، يعني من ولده وولده يزيد على 100. جاء في الحديث الآخر أنه قبل مقدم الحجاج دفن من ولده وولده 120. نعم، استجاب الله دعاء نبيه، هذا علم من علم النبوة حيث وقع كما أخبر. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر يعني بن سليمان عن الجعد أبي عثمان قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت أمي أم سليم صوته فقالت بأبي وأمي يا رسول الله أنيس، فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 دعوات قد رأيت منهن 2 في الدنيا وأنا أرجو 3 في الآخرة. حدثنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان قال فسلم علينا فبعثني إلى حاجة فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت ما حبسك؟ قلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت ما حاجته؟ قلت إنها سر. قالت لا تحدثن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تحدثن أحدا. قال أنس والله لو حدثت بها أحدا لحدثتك يا ثابت. هذا فيه مشروعية حفظ السر وكتمانه، وأنه ينبغي الإنسان أن يحفظ السر ويكتمه، لأن هذا من حفظ الأمانة ورعايتها. فإذا أخبرك أخوك قال إذا قال لك أخوك كلاما ثم قال إنه سر، فإنه يجب عليك أن تكتمه ولا تخبر به أحدا، هذا من حفظ السر من الأمانة. قل أنس وأنا أرجو 3 هي المغفرة ودخول الجنة، أرجوها في الآخرة. نعم نعم نعم هو سبب البلد. نعم. حدثنا حجاج بن الشاعر قال حدثنا عارم بن الفضل قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أسر إلي نبي الله صلى الله عليه وسلم سرا فما أخبرت به أحدا بعد، ولقد سألتني عنه أم سليم فما أخبرتها به. وهي أمه مسلم، هي أم أنس. نعم، مالك ما أخبرها. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسحاق بن عيسى قال حدثني مالك عن أبي النضر عن عامر بن سعد قال سمعت أبي يقول ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحي يمشي إنه في الجنة إلا لعبد الله بن سلام. حدثنا هذا في الشهادة لعبد الله بن سلام الإسرائيلي في الجنة. وقول أنس ما سمعت نفى السماع ولم في الخبر، سمع غيره النبي شهد للعشر المبشرين بالجنة والحسن والحسين ولبلال وبلعمر وعكاشة بن محصن وجماعة شهد لهم النبي في الجنة، فهو يخبر عن نفسه، لكن غيره سمع، أو أنه يخبر بأنه ما سمع، ولكن ما سمع بنفسه، لكنه لم ينفي الخبر النبي أخبر بأن غيره في الجنة. وفيما قبل عبد الله بن سلام الإسرائيلي رضي الله عنه أسلم، واليهود ما أسلم منهم إلا قلة، عدد قليل، فلن نعلم أن عددا كثيرا. ولهذا جاء في بعض الحديث أن ما معناه أنه لو أسلم 10 من اليهود لتبعهم اليهود أو كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. اليهود قوم بهت. هذا عبد الله بن سلام هو الإسرائيلي هو الأسلم. وإلى الآن اليهود عندهم عتو وعناد. ما نعلم الآن يعني في مراكز الإسلاميين وأسلم حد من اليهود، لكن النصارى بالآلاف يسلمون من الفلبين ومن اندونيسيا ومن غيرهم من الهند بنغلاديش وباكستان وغيرهم من النصارى يسلمون كثير في مكاتب الدعوة، لكن ما سمعنا أن أحد من اليهود أسلم. اليهود قاموا عندهم عثو وعناد من زمن النبوة بل من زمن موسى عليه الصلاة والسلام إلى الآن عندهم عتو وعناد. والله تعالى قص علينا أخبارهم مع أنبيائهم مع نبيهم موسى وعتوهم وعنادهم وتعنتاتهم. نعم. حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا عبد الله في الحديث الأول أقول لقيني أنس وأنا مع الغلمان فسلم في مشروعية السلام على الصبيان وفي حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث مر على الصبيان وسلم عليهم ومعهم أنس ثم أرسله في حاجة في مشروعية السلام على الصبيان، وأنه ينبغي الإنسان وأنه سنة السلام على الصبيان، ولا ينبغي الإنسان أن يتكبر بل يتواضع. النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخلق ومع ذلك سلم على الصبيان. بعض الناس قد يعنف إذا مر بالصبيان فلا يسلم عليهم، هذا سيد الخلق مر بالصبيان وسلم عليهم وأرسل أنس في حاجة. نعم. حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا عبد الله بن عون قال عن محمد بن سيرين عن قيس بن عباد قال كنت بالمدينة في ناس فيهم بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع فقال بعض القوم هذا رجل من أهل الجنة فصلى ركعتين يتجوز فيهما ثم خرج فاتبعته فدخل منزله ودخلت فتحدثنا فلما استأنس قلت له إنك لما دخلت قبل قال رجل كذا وكذا قال سبحان الله ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم وسأحدثك لما ذاك رأيت رؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقصصتها عليه رأيتني في روضة ذكر سعتها وعشبها وخضرتها ووسط الروضة عمود من حديد أسفله في الأرض وأعلاه في السماء في أعلاه عروة فقيل لي إرقه فقلت لا أستطيع فجاءني منصف قال ابن عون والمنصف الخادم فقال بثيابي من خلفي وصف أنه رفعه من خلفه بيده فرقيت حتى كنت في أعلى العمود فقال بثيابي من خلفي وصف أنه رفعه من خلفه بيده فرقيت حتى كنت في أعلى العمود وأخذت بالعروة فقيل لي استمسك فلقد استيقظت وإنها لفي يدي فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال تلك الروضة الإسلام وذلك العمود عمود الإسلام وتلك العروة عروة الوثقى فأنت على الإسلام حتى تموت. قال والرجل عبد الله بن سلام. نعم. وهذه منقبة له رضي الله عنه. وقولوا سبحان الله لما قيل له إنهم قالوا إنك رجل من الجنة ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يعلم، سبحان الله تنزيها لله، هذا من باب التواضع وهضم النفس والإزراء بها. وفيه مشروعية تعبير الرؤيا قص الرؤيا على المعبر ومشروعية التعبير لمن كان عنده علم في تعبير الرؤيا، فإن عبد الله بن السلام رأى هذه الرؤيا رضي الله عنه فقصها عن النبي صلى الله عليه وسلم فعبرها له، وهي أن الرؤيا من البشارات، شاهد لقول النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة البشرى، الرؤيا بشرى، الرؤيا بقي الرؤيا الصالحة وهي ما يراه المؤمن أو ترى له، فهي داخلة في قوله تعالى لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيها بشارة. فرأى أنه في روضة معتمة وفي وسطها عمود وفي أعلاه عروة، جاء وقيل له اصعد، قال ما أستطيع، فجاء منصف خادم من أسفله ورفعه حتى استمسك بالعروة الوثقى، فالنبي صلى الله عليه وسلم عبرها قال هذا الروضة الإسلام، وهذا العمود عمود الإسلام، وهذه العروة العروة الوثقى، يبقى على الإسلام حتى يموت، هذه منقبة لعبد الله بن سلام وشارة له بالجنة. نعم. حدثنا محمد بن عمرو بن عباد بن جبلة بن أبي رواد قال حدثنا حرمي بن عمارة حدثنا قرة بن خالد عن محمد بن سيرين قال قال قيس بن عباد عباد تخفيف. نعم. قال قال قيس بن عباد كنت في حلقة فيها سعد بن مالك حلقة كنت في حلقة قال كنت في حلقة فيها سعد بن مالك وابن عمر، فمر عبد الله بن سلام فقالوا هذا رجل من أهل الجنة، فقمت فقلت له إنهم قالوا كذا وكذا، قال سبحان الله، ما كان ينبغي لهم أن يقولوا ما ليس لهم به علم، إنما رأيتك أن عمودًا وُضع في روضةٍ خضراء فنُصب فيها وفي رأسها عروة وفي أسفلها منصفٌ منصف وفي أسفلها منصفٌ والمنصف الوصيف، فقيل لي إرقه، والمنصف الوصيف هو الخادم. نعم. فقيل لي إرقه فرقيت حتى أخذت بالعروة رقيت من الصعود، قال رقيت، أما الرقية وهي القراءة قال رقيت، رقيت فلانا أرقاه يعني أنفث عليه، أما رقيت يعني صعدت في الدرج، رقيت من الصعود، أما رقيت من الرقية وهي العودة نفث تنفث على المريض قال رقيته، وإذا تصعد في الدرج قال رقيت الدرج، رقيت فلانا وقرأت عليه رقيت. نعم. فقيل لي إرقه فرقيت حتى أخذت بالعروة فقصصتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يموت عبد الله وهو آخذ بالعروة الوثقى. حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لقتيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن سليمان بن مسهر عن سليمان بن مسهر عن خرشة بن الحر قال كنت جالسا في حلقة فيها في مسجد المدينة، قال وفيها شيخ حسن الهية وهو عبد الله بن سلام رضي الله عنه، قال فجعل يحدثهم حديثا حسنا، قال فلما قام قال القوم من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، قال فقلت والله لأتبعنه فلأعلمن مكان بيته، قال فتبعته فانطلق حتى كاد أن يخرج من المدينة ثم دخل منزله، قال فاستأذنت عليه فأذن لي، فقال ما حاجتك يا ابن أخي، قال قلت له سمعت القوم يقولون لك لما قمت من سره

فعرف حسان بن كعب فقال قد كنت أنشده فيه من خير من هو خير منك, يعني الرسول عليه الصلاة والسلام, وقد ننشد الشعر وفيه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو خير منك ولم ينكر عليه, فسكت. ثم استشهد حسان بأبي هريرة, يعني قال أنشدك يا أبا هريرة هل لم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول أهجهم وروح القدس وعيده؟ قال بلى, قال اللهم نعم. شهد له أبو هريرة, دل على جواز إشهاد الشعر في المسجد إذا لم يكن فيه محذور. أما إذا كان فيه محذور كان سب أو هجاء أو غزل تشبيه بالنساء هذا لا يجوز, لكن إذا كان في نصرة الحق وفي بيان الحق ورد الباطل وفي وصف الإسلام وصف المسلمين هذا لا بأس به, كما في شعر حسان رضي الله عنه وكعب بن الزهير وغيرهم من الشعراء وعبد الله بن رواحة. نعم, نعم كذا كان هجاء الكفار مطلوب, هجاء الكفار ودمهم ودم عيبهم وما هم عليه من الشر. نعم, والتحذير تحذير من الكفار ومن شرهم والحظ على الجهاد هذا مطلوب, وكذلك النظم إذا كان نظم في العلوم الشرعية, نظم في الفرائض, نظم في الفقه, نظم في أصول الفقه وما أشبه, نظم في العقائد. نعم. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم, وهذا ما يسمى شعر النظم. نعم. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب أن حسان رضي الله عنه قال في حلقة فيهم أبو هريرة أنشدك الله يا أبا هريرة أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله, يعني أسألك بالله أنشدك. نعم, أنشدك من النشد وهو رفع الصوت, طلب معرفة الصوت. نعم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه يستشهد أبا هريرة أنشدك الله هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا حسان يا حسان أجب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أيده بروح القدس. قال أبو هريرة نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وهو ابن ثابت قال سمعت البراء وهو ابن عازب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان بن ثابت أهجهم أو هاجهم وجبريل معك. حدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا عبد لأن هذا في نص الإسلام والمسلمين وفيه إضعاف الكفرة, هجاء المشركين مطلوب, في ذم لهم وتنفير من دينهم وتقوية للمسلمين ومعنوه, وهذا مطلوب, حث على الجهاد وبيان ما عليه الكفرة من الكفر والشرك, هذا فيه تهيج للمسلمين في غزوهم وقتالهم ودعوتهم إلى الله. نعم. وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن حاء وحدثنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا غندر حاء وحدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن كلهم عن شعبة بهذا الإسناد مثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه أن حسان بن ثابت رضي الله عنه كان ممن كثر على عائشة فسببته فقالت فسببته عن هشام بن عروة عن هشام عن هشام عن أبيه نعم أبو عروة نعم عروة هو عروة بن الزبير وخالة عائشة رضي الله عنها لأنها أمها أسماء بنت أبي بكر وأخت عائشة. نعم. السبب هنا عفو الله عنك عروة. عروة نعم. عن هشام عن أبيه أن حسان بن ثابت رضي الله عنه قال كان ممن كثر على عائشة فسببته فقالت يا ابن أختي دعه فإنه كان ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ابن أختي أختها أسماء دعه يعني لا تسبه فإنه كان ينافع يعني يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسبب سبه كما سيأتي أنه كان ممن تكلم في الإفك قصة عائشة ممن وقع في الإفك تكلم هو وحملة بنت جحش ومصطح بن أثاثة جلده النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد جلد 80 جلدة فكان الحد طهارة لهم لهذا سبه عروة ظن أنه فبينت له أن الحد طهارة له وفي دليل على أن أهل بدر ليسوا معصومين من الكبائر ولهذا مصطح بن أثاثة وكذلك حسان وقعوا فيها في هذه الكبيرة ولكنهم تابوا وكان الحد طهارة لهم إذا فعل الإنسان ما يوجب الحد ثم قيم عليه الحد فهو طهارة له وإذا تاب أيضا فهي طهارة له إذا لم يقم عليه الحد وتاب فيما بينه وبين الله هي طهارة له فلذلك نهت عائشة عن سبه لأنه اغتر بعض المسلمين اللي استوشى هذا المنافقون هم أشاعوا الإفك وقع في بعض المسلمين بعض الصحابة يدل على أن أهل بدر ليسوا معصومين الواحد من الصحابة ليس معصوم من كبائر الذنوب ولكنهم يوفقوا للتوبة أو لإقامة الحد الذي يكون فيه طهارة لهم قول النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بدر يعملوا وما يدريه لعمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم المعنى أنهم إذا وقعوا في ذنب أو في كبيرة فإنهم يوفقون إما للتوبة أو لإقامة الحد فيكونوا طهارة لهم نعم والحد والتوبة كل واحد منهم مطهر كما جاء في حديث عبادة من أصاب من هذه القاذورات فأخذ به كان كفارة له ومن لم يؤخذ فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء غفر له نعم. وحدثناه عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبده عن هشام بهذا الإسناد حدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد يعني بن جعفر عن شعبة عن سليمان عن أبي الضحى عن مسروق قال دخلت على عائشة رضي الله عنها وعندها حسان بن ثابت ينشدها شعرا يشبب بأبيات له فقال حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوفل وتصبح غرثا من لحوم الغوافل بالألف نعم وهذا الشعر العظيم لحسان رزان في وصف أم المؤمنين عائشة وهي حقيقة بهذا الوصف حصينة مطهرة رزان رزينة قوية العقل ما تزن بريبة يعني ما تتهم بريبة وتصبح غرثة يعني خالية من لحوم الغوافل يعني لا تغتاب الغوافل جمع غافلة هذه أوصاف عظيمة حصينة محصنة عفيفة رزان رزينة ما تزن بريبة ما تتهم بريبة بأي ريبة تريبها وتصبح غرثة خالية من لحوم الغوافل جمع غافلة وهي الغافلة التي لم تقترف شيئا فهي لا تغتابها حصان الرزان ما تزن بريبة وتصبح غرثة من لحوم الغوافل نعم عفى الله يشب يعني يتغزل بها يعني يبدحها ويثني عليها رضي الله عنه وارضاه نعم. فقال: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل. فقالت له عائشة: لكنك لست كذلك. قال مسروق: نعم. قال هذا الباب يعني أنه وقع عليه في نفسه شيء عليه لأنه ممن تكلم بالإفك. قال: أنت لست كذلك. نعم. ولكنه رضي الله عنه تاب، وقع في هذه الهفوة وطهر بالحد، وكان يفتي النبي صلى الله عليه وسلم وعرضه بنفسه كما سيأتي في أبياته. نعم. فقالت له عائشة: لكنك لست كذلك. قال مسروق: فقلت لها: لم تأذنين له يدخل عليك وقد قال الله عز وجل: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. قالت: وأي عذاب أشد من العمى؟ إنه كان ينافح أو يهاجي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ظاهر هذا الحديث من قوم مسروق أنه الذي تولى كبر الإفك هو حسان. قلت: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شر لكم بل هو خير لكم لكل منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. وظاهر هذا الحديث أن ظاهر كلام عائشة أنه أن الذي تولى كبره هو حسان. قال لها مسروق من التابعين: لما تأذني له وقد قال الله والذي تولى كبره منهم له عذاب. قال: أما ترى وأي عمى أشد شيء من العمى؟ لأنه عمي. أي عذاب أشد من العمى؟ أصابه العمى. والصواب أن الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي رئيس المنافقين. وثبت في صحيح البخاري في سورة النور أن الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي ليس حسان، هذا هو الصواب. وعبد الله بن أبي هو رئيس المنافقين، هو الذي المنافقون هم الذين يستوشون حديث الإفك أشاعوه، ولكنه لا يثبت عليهم شيء، فهم يشيعونه من بعيد حتى وقع فيه بعض الصحابة، فالذي وقع فيه وقيم عليه الحد، والذي يستوشيه ولا من بعيد يستوشيه ويتكلم لكن ما يمسك عليه شيء، ما يثبت عليه شيء. ولهذا ما جرد عبد الله بن أبي يستوشيه من بعيد ويجمعه ويشيعه ولا يثبت عليه شيء. فالذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي ورئيس المنافقين. وأما حسان فهم من وقع واغتر وزل فوقيم عليه الحد فكان طهارة له. وكذلك حملة بنت جحش وقع في ذلك وقيم عليه الحد. وكذلك أيضا مصطح بن أثاثة وكان من خالة أبي بكر رضي الله عنه، كان فقيرا وقريبا، فلما وقع في الإفك أقسم أبو بكر رضي الله عنه وكان ينفق عليه، أقسم أن يقطع النفقة بسبب وقوعه في الإفك. فأنزل الله هذه الآية: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. لا يأتي لا يحلف أولو الفضل والسعة كأبو بكر أولو الفضل والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين، يعني ينفقوا عليهم أولي القربى والمساكين والمهاجرين. فهو قريب ومسكين ومهاجر، مصطح بن أثاثة قريب ابن خالة ومسكين ومهاجر. ثم قال: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فلما نزلت هذه قال أبو بكر: بلى والله أحب أن يغفر الله لي. فرجع النفقة إلى ابن خالة مصطح. نعم. نعم ينافع ينافع يدافع. أي نعم تقول هذا الكلام أنه كان يدافع. قال مسروق: لماذا تأذين له وقد تكلم في الإفك؟ قالت: أنه ينافع عن رسول الله له، وأما كونه وقع فطهر بالحد. ينافع يدافع هو يدافع سابقا ولاحقا، لكن يكون وقع في زلة ما يدل على أنه ما تهدر فضائله وحسناته ودفاعه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. عفوا زلة بشر زل اغتر فطهر حتى. نعم. في هذا الحديث يعني عفوا الله عنك مسروق وعائشة كلاهما يرى أن الذي تولى كبره هو هذا اجتهاد في هذه الرواية، لكن جاء في البخاري أن الذي تولى كبره هو عبد الله بن أبي، هذا هو الصواب، ليس حسان. نعم. في هذه الرواية ظاهر أن عائشة ترى هذا، ويحتمل أنها رأت هذا ثم تبين لها فيما بعد أن عبد الله بن أبي، لأن قد يجتهد حسب ما يظهر له ثم يتغير اجتهاده إذا ظهر له دليل آخر. نعم. وحدثناه ابن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة في هذا الإسناد وقال قالت كان يذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولم يذكر حصان الرزان. يذب ويدافع ونافح كل هذه من أوصاف حسان رضي الله عنه. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يحيى بن زكريا عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنهم قالت قال حسان يا رسول الله ائذن لي في أبي سفيان. قال كيف بقرابتي منه؟ قال والذي يكرمك لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من الخمير. فقال حسان وإن سنام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد. نعم. قصيدته. وهذا أبو سفيان، أبو سفيان هذا هو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم وحصل الإسلام. وليس أبو سفيان صخر بالحرب، بل هو أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان في أول الإسلام كان أولا يعادي النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذيه ثم من الله عليه بالإسلام وأسلم وحسن الإسلام. فاستعجل حسان في أن يهجوه قبل أن يسلم، فقال له كيف تهجوه قرابتي منه؟ قال أسلك منه كما تسل الشعرة من الخمير، وفي لفظ من العجيب، والخمير والعجيب بمعنى واحد. فقال هذا البيت وإن السلام المجدي نعم من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد. إيش قال عليه الشارح في البيت الثاني؟ وبعد هذا بيت لم يذكره مسلم. نعم. وبذكره تتم الفائدة والمراد، وهو ومن ولدت أبناء زهرة منهم كرام ولم يقرب عجائزك المجد. نعم. فهو والدك العبد والد أبو سفيان، قال انه مولى، وكذلك امه، فهو سب ابا سفيان ولكنه لم يتعرض لسب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فايش قال الشارح؟ ما قال المراد بنت مخزوم فاطمه بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم ام عبد الله. فاطمه، قال فاطمه بنت عمرو بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن عمران بن مخزوم. نعم. بن مخزوم ام عبد الله والزبير وأبي طالب. أم عبد الله والد الرسول عليه الصلاة والسلام، والزبير زبير بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأم أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ومراده. نعم. فهؤلاء هم أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، أبوه عبد الله والزبير بن عبد المطلب عمه، وأبو طالب هي أمهم اللي مدحها من أبناء إيش؟ أبناء زهرة منهم. أما أنت أبو سفيان فوالدك العبد وعجائزك لم تقرب المجد، يعني من جهة الأم ولا من جهة الأب أبو سفيان. نعم. أبو عنك ابن الحارث. نعم. قال ومراده بأبي سفيان هو المذكور المهجو أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين في ذلك الوقت، ثم أسلم وحسن إسلامه. وقوله ولدت أبناء زهرة منهم مراده هالة بنت وهب بن عبد مناف أم حمزة وصفية. وأما قوله ووالدك العبد فهو سب لأبي سفيان بن الحارث، ومعناه أن أم الحارث بن عبد المطلب والد أبي سفيان هذا هي سمية بنت موهب، وموهب غلام لنبي لبني عبد مناف. وكذا أم أبي سفيان بن الحارث كانت كذلك، وهو مراده بقوله ولم يقرب عجائزك المجد قوله بس عجائزك، يعني لا من جهة الأم ولا من جهة الأب هجا أبا سفيان بن الحارث بخصوصه، بس قال أمه وأبي فقط مولى، ولكن لم يتعرض لنفسه من نفسه. هذا ما قال حسن أسلك منه كما تسل الشعرة من العجين. نعم. الشعراء الشعر القدير يتصرف. نعم. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأحاديث وإن السلام المجدي قال وإن فقال حسان وإن سنام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد. ووالدك يا أبا سفيان، وأنت والدك عبد، وأما سلام المجد بنو زهرة. نعم. قصيدته هذه: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبده قال حدثنا هشام بن عروة بهذا الإسناد قالت: استأذن حسان بن ثابت النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين ولم يذكر أبا سفيان. ومن اللطائف أن سفيان أن حسان بن ثابت عاش 120 سنة، 60 في الجاهلية و60 في الإسلام، وكذلك أبوه وجده وجده وأبو جده، كل واحد عاش 120 على 4 على نسق، هو وأبوه وجده وأبو جده كل واحد عاش 120 سنة، أما هو عاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام. نعم. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبده قال حدثنا هشام بن عروة بهذا الإسناد قالت: استأذن حسان بن ثابت النبي صلى الله عليه وسلم في هجاء المشركين ولم يذكر أبا سفيان، وقال بدل الخمير العجين. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني خالد بن زيد قال حدثني سعيد بن أبي هلال عن عمارة بن غزية عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أهج قريشا فإنه أشد عليها من رشق بالنبل. أهجو قريشا، عفو الله، قال: أهجو قريشا فإنه أشد عليها من رشق بالنبل، فأرسل إلى ابن رواحة فقال: أهجهم، فهجاهم فلم يرضي، فأرسل إلى كعب بن مالك، ثم أرسل إلى حسان بن ثابت رضي الله عنه، فلما دخل عليه قال حسان: قد آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه. أسد الضارب بذنبه، يعني وصف نفسه بأنه الأسد، وهذا هو الواقع، يعني أرسل إلى عبد الله بن رواحة هجا لكن ما كفى، وكعب بن مالك كذلك، كلهم شعراء، ثم أرسل إلى حسان فشفى واشتفى. وهو قوله هاجهم هذا أمر بالهجاء، فيه دليل على استحباب هجاء المشركين، وأنه سنة مستحب هجاء المشركين وذمهم وعيبهم وعيب دينهم، هذا مطلوب، وفي براءة من النفاق. أما الذي لا يتبرأ من دين المشركين ولا يكرههم ليس بمسلم، لا بد من البراءة من المشركين وذمهم وعيبهم وبيان ما هم فيه من الكفر وأنه باطل. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، أن البراءة من كل معبود سوى الله، براءة من المشركين ومن دينهم. نعم. قال هاجهم، والأمر للاستحباب، قال أحواله للاستحباب، الأمر أصله الوجوب، فقال أحواله للاستحباب، هاجهم، إذا مطلوب هجاء المشركين، أمر النبي هجاء المشركين وسبهم وذمهم وعيبهم وعيب دينهم. نعم. قال حسان: قد آن لكم من ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه، ثم أدلع لسانه فجعل يحركه، ثم قال: والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني فري الأديم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجل، فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسى أعلم قريش أعلم فلأفرينهم فري الأديم، يعني أدلع لسانه خرج من شفتيه وجعل يحركه يمينا وشمالا، ثم قال: والذي نفسي بيده لأفرينهم فري الأديم، يعني لأشقنهم فري الأديم الجلد، كما أن الأديم يشق ويتمزق، يعني لأمزقن أعراضهم كما يمزق الجلد. فقال النبي: لا تعجل، الذي يعني نسب رجع إلى أبي بكر، هو يعلم الأنساب، عنده معرفة بالأنساب، حتى تخرج نسبي، حتى لا تتعرض لنسبي. فذهب إلى أبي بكر فأعلمه بالأنساب وفهمه، ثم بعد ذلك هجر المشركين ولم يتعرض للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لنسبه. نعم. والذي بعثك بالحق لأفرينهم بلساني فري الأديم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجل، فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها. أعلم قريشا فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها. ما عندك ألف؟ كيف؟ أه؟ قريش بالكسر. أعلم قريش مضاف إليه يعني. طيب نعم. ثم أعلم قريش بأنسابها. نعم. أعلم قريش بأنسابها. طيب قريش اسم مضاف إليه. طيب عفو الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجل، فإن أبا بكر أعلم قريش بأنسابها، وإن لي فيهم قرابة حتى يلخص لك نسبي. فأتاه حسان ثم رجع فقال: يا رسول الله، قد لخص لي نسبك، والذي بعثك بالحق لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من العجين. قالت عائشة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان بن ثابت رضي الله عنه: إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نفحت عن الله ورسوله. نعم، روح القدس هو جبريل. نافحت يعني دافعت، والأديم هو الجلد، فرن الأديم. وحسان رضي الله عنه ممن هيأه الله لي نصرة الإسلام ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه وعن عرضه رضي الله عنه وأرضاه. نعم نعم نعم، يسدده ويؤيده ويثبته. نعم. وقالت: سمعت رسول الله. الملائكة تؤيد الإسلام وتثبته وتثبت المؤمنين وتربط على قلوبهم، تثبتهم حتى يربط الله على قلوبهم. وأما الكفر فإن تزعزعهم وتقذف في قلوبهم الرعب، كما حصل في بدر وغيرها من ثبات القلب واستقراره. هذا هو النصر، والرعب والخوف في قلوب المشركين هذا هو الهزيمة. حتى ولو كان عندهم أقوى الأسلحة، إذا قذف الله في قلوبهم الرعب ما نفعتهم الأسلحة. ولهذا فإن الله تعالى نصر نبيه بالرعب، قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. الرعب هذا هزيمة، والثبات وقوة ثبات القلب نصر. أرأيت لو كان هناك رجلان يتصارعان، أحدهما ثابت القلب ضابط الجأش، والثاني عنده رعب وخوف يرتعد، فالذي يرتعد إذا أخذ السلاح هكذا ترتعد يده، ما يستطيع يمسك السلاح. وقد يكون رجلا طويلا ويأتيه رجل قصير القامة ما يصل إلى ركبته، لكنه قوي ثابت الجأش، فيأخذ سلاحه ويقتله به، لأن هذا ثابت الجأش وهذا العديد عنده خوف يرتعد. فرباطة الجأش والثبات نصر، والخوف والرعب في القلب هزيمة. نعم. قالت تبيل يؤيد حسان ويثبته ويقويه وينشطه. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لحسان بن ثابت رضي الله عنه: إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله. وقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هاجهم حسان. قال: يقول: هجاهم حسان فشفى واشتفى. قال حسان: هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء. يخاطب أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، يقول: هجوت يا أبا سفيان محمدا فدفعت عنه، والله تعالى عنده الجزاء والثواب. هجوت محمدا، نعم، هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء. هجوت يا أبا سفيان محمدا، يا أبا سفيان الحارث، فهجوت محمدا والله تعالى وسأنا أدافع عنه وعند الله الجزاء. نعم، هجوت محمدا، هجوت يخاطب أبا سفيان، نعم، هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء، هجوت محمدا برا حنيفا رسول الله شيمته الوفاء. عليه الصلاة والسلام خلقه يعني شيمته الوفاء، برا هذا وصف يعني برا حنيفا، برا يفعل البر والخير يعني أنواع، حنيفا مائلا عن الشرك وعن الفواحش إلى الحق والتوحيد، شيمته الوفاء، خلقه الوفاء عليه الصلاة. نعم، برا تقيا، رواية برا تقيا، برا حنيفا، نعم، عفى الله. هجوت محمدا برا حنيفا رسول الله شيمته الوفاء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء. نعم، يقيهم يعني أقي عرض النبي صلى الله عليه وسلم بنفسي ووالدي ووالده، يعني كلنا وقاء لعرض النبي صلى الله عليه وسلم، نقيهم. الضربات تكون بنا، تكون فاصل حاجز بين عرض النبي صلى الله عليه وسلم نعم. ثكلت بنيتي إن لم تروها تثير النقع من كنفي كداء. كنفي كدائي، ثكلت بنيتي يعني فقدتها، يدعو على نفسه، إن لم تروها يعني الخيل، تثير النقع الغبار من كنفي كداء. ولهذا لما فتحت مكة قال النبي صلى الله عليه وسلم تدخل الخيل من المكان الذي قالها حسان من كنفي كداء، دخلت الخيل يتهددهم وتوعدهم على مكة، يقول ثكلت إن لم تروا الخيل تغزوكم من كنفي كداء فأنا فقدت بنيتي. هذا وعيد لهم، وعيد وإدخال للرعب في قلوبهم، ويهجو الكفار، يقول أيها الكفار استعدوا، استعدوا للغزو، سوف يغزوكم النبي صلى الله عليه وسلم. ثكلت بنيتي فقدتها، إن لم تروا الخيل تدخل عليكم تثير النقع من كنفي كداء. فلما فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال ادخلوا من حيث قال حسان، جعل الخير تدخل من حيث قال حسان، تحقق كلامه. نعم، ثكلت يعني فقط، ثكلت بنيتي، نعم، ثكلت بنيتي إن لم تروها تثير النقع من كنفي كداء. كدائي كدائي عفى الله، كداء وفي كدى، النبي صلى الله عليه وسلم دخل من كدى وخرج من كدى، في كدى وكدى، والمكة يقولون افتح وادخل واضم واخرج، دخول من كدى والخروج من كدى. نعم، ثكلت بنيتي إن لم تروها تثير النقع من كنفي كدى. كنفي من كنفي كدائي. ايش قال عسى قال كنفي كدى؟ قال عفوا هو بفتح النون أي جانبي كداء، كدى بفتح الكاف بالمد، هي ثنية على باب مكة سبق بيانها في كتاب الحج، وعلى هذه الرواية في هذا البيت أقوى مخالف لباقيها، وفي بعض النسخ غايتها كداء وفي بعضها موعدها كداء. موعدها كداء، نعم، إلا موعدها يعني موعد الخيل، نعم. طيب، يبارين الأعنة مصعدات على أكتافها الأسل الظماء. يعني يبارين الخيل، يبارين الأعنة مصعدات يعني مسرعات على أكتافها الأسل الرماح الظماء الدقيقة، يتهددهم سوف تغزوكم الخيل وتدخلوا المكان كذا وعليها الأسنة القوية، الأسنة الأسل الرماح الظماء يعني الدقيقة قوية. نعم، يبارين الأعنة مصعدات على أكتافها الأسل الظماء، تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمر النساء. المتمطرات يعني مسرعات، تلطمهن بالخمر النساء يعني تمسح الغبار النساء بخمورهن، جمع خمار وهو الغطاء الذي يكون على وجه المرأة، يعني أن الخيل لهن مكانة، حتى أن النساء من عنايتهن بهن يمسحن الغبار بخمورهن. تظل إيش؟ تظل جيادنا متمطرات تلطمهن بالخمور النساء، يمتسح غبارهن. نعم. فإن عرضتم عنا اعتمرنا، فإن أعرضتم عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لضراب يوم يعز الله فيه من يشاء. يقول تركتمونا ولا قاتلتم، دخل اعتمرنا ودخلنا وفتحنا، وإن أبيتم فسوف تجدون الضرب. اصبروا ليوم تجدون فيها الفتح وتجدون فيها القتال والمنازلة. هذا فيه إضعاف لقلوبهم وإدخال الرعب في المشركين. هذه الأبيات تؤثر أثرا كبيرا في المشركين. لو بغتم هذه القصيدة تأثر أثر عظيم. فإن عرضتم عنا اعتمرنا وكان الفتح وانكشف الغطاء، وإلا فاصبروا لضراب يوم يعز الله فيه من يشاء. وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء، وهو محمد عليه الصلاة والسلام يقول الحق ليس به خفاء، واضح لكل أحد. نعم عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال الله قد أرسلت عبدا يقول الحق ليس به خفاء، وقال الله قد يسرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء. الأنصار يعني هم أنصار الرسول الله، يسرت جندا يجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقاتلون معه. وقال الله قد يسرت جندا. نعم نعم نعم، في كتابه أو في سنة رسوله وحي ثاني. نعم نعم. وقال الله قد يسرت جندا هم الأنصار عرضتها اللقاء، لنا في كل يوم من معد لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء. يعني يبين أنهم شجعان، قل لا نبالي، لا في كل يوم هذا سباب أو هجاء أو قتال، متمرنين على الحرب. إشكال عن قول لنا في كل يوم معد، ما ذكر شيء تكلم عليه. نعم. ها بس معد يعني قريش، تقول لا لا في كل يوم إما هجاء أو لقاء أو قتال. نعم. لنا في كل يوم من معد سباب أو قتال أو هجاء، فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء. بل عندكم ما تبالوا، اللي يهجوه لينصره سواء، لا تفرقوا بين الحق والباطل أنتم أيها الكفار. نعم. فرق بين من يهجوه ومن يمدحه. من يهجوه هذا كافر، ومن يثني عليه ويتبعه فهو مؤمن. نعم. وأنتم لا تفرقون. فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء. ليس أحد يكافئه ويدافعه، رسول الله فينا وجبريل. نعم. حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عمر بن يونس اليمامي قال حدثنا عكرمة بن عمار الميم اليمامي. نعم نعم. قال حدثنا عمر بن يونس ابن يونس اليمامي قال حدثنا عكرمة بن عمار عن أبي كثير يزيد بن عبد الرحمن قال حدثني أبي أبو هريرة رضي الله عنه قال كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة، فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم الله صلى الله عليه وسلم ما أكرهه، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، قلت يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي، فدعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعوا الله أن يهدي أم أبي هريرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهد أم أبي هريرة. فخرجت مستبشرا بدعوة نبي الله صلى الله عليه وسلم، فلما جئت فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف، فسمعت أمي خشف قدمي، فقالت مكانك يا أبا هريرة، وسمعت خضخضة الماء. فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن ولبست درعها وعجلت عن خمارها، ففتحت الباب ثم قالت يا أبا هريرة، فقالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيته وأنا أبكي من الفرح. قال قلت يا رسول الله أبشر، قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرا. قال قلت يا رسول الله أدعو الله أن يحببني نعم. فقال قلت يا رسول الله ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا، يعني أبا هريرة وأمه، إلى عبادك المؤمنين، وحبب إليهم المؤمنين، فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. وهذه من قبل أبي هريرة رضي الله عنه في حرصه على هداية أمه، إنها كانت مشركة وكان يدعوها إلى الإسلام رضي الله عنه، حريص على هدايتها لكنها تأبى عليه، فدعاها مرة فتكلمت، سبت النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي من الحزن، وقال يا رسول الله إن أمي أدعوها إلى الإسلام وفي هذه المرة أسمعت لي شيئا أحزنني، فادعو الله لها. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فاستجاب الله دعاءه، وهذه في علم من علام النبوة، حيث استجاب الله دعاءه في الحال، وهذا أم أبي هريرة. فذهب أبو هريرة لأمه فوجد الباب مجاف مغلق، فلما سمعت صوت الحركة، حركة مشي، قالت مكانك يا أبا هريرة، وسمع خضخضة ما تغتسل، وقع في قلبها الإسلام فاغتسلت. ثم قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ولبست درعها يعني ثوبها وعجلت عن خمارها، فتحت له الباب قبل أن تلبس الخمار اللي على رأسها من العجلة، لبست الثوب بعد الاغتسال ولم تلبس الخمار، فشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فرجع أبو هريرة يبكي من الفرح، الأول جاء يبكي من الحزن، في الأول جاء النبي يبكي حزينا، ثم رجع يبكي فرح، فالبكاء يكون للحزن ويكون للفرح، هذا بكى فرح. قال قد استجاب الله دعوتك، فحمد الله وأثنى عليه، فيه حمد الله والثناء عليه عند حصول النعمة وتجددها. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له أن يحبب الله المؤمنين إليه وإلى أمه ويحببهم إليهم. قال أبو هريرة فما خلق مؤمن إلا وهو يحبني ويحب أمي. نعم، هذه منقبة لأبي هريرة رضي الله عنه. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن سفيان. قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الأعرج قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله الموعد كنت والله الموعد كنت رجلا مسكينا أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق، وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا سمعه مني، فبسطت ثوبي حتى قضى حديثه، ثم ضممته إلي، فما نسيت شيئا سمعته منه. نعم، هذه منقبة لأبي هريرة رضي الله عنه في حرصه على مجالس النبي صلى الله عليه وسلم وسماعه الحديث، فإن أناسا تكلموا في أبي هريرة وقالوا: أبو هريرة يكثر الحديث، يحدث عن رسول حديث كثير ولا نسمع غيره يحدث، أبو بكر وعمر مثله. فقال: إن ناسا يقولون أكثر أبو هريرة، والله الموعد، يهددهم والله موعد بينه وبينهم. ثم بين السبب فقال: كنت امرؤا ألزم النبي أخدم النبي بملء بطني، أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، والمهم يحصل لغدا أو عشاء بس، وأما أخواني من المهاجرين فإنهم يشعلهم الصفق بالأسواق، يعني التجارة، حتى عندهم عوائل وعندهم أولاد، فهم يبيعون ويشترون، والصفق في الأسواق يعني التجارة، وسمي صفق لأن الأصل المتبايعين يصفق يده بالأخرى. وأما إخواني الأنصار فإنهم يعملون في فلاحهم ومزارعهم لأنهم أهل حراثة، وأما أنا مسكين، أنا ما عندي لا تجارة ولا مزرعة، ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، أحضر حين يغيبون وأسمع حين لا يسمعون. ومن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يبسط شيئا ثم يضمه إليه لا ينسى. فبسطت نمرة كساء حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم حديثه، ثم ضممته إلي فلم أنسى، يعني شيئا قاله في ذلك المجلس. هذه منقبة لأبي هريرة رضي الله عنه، عنايته وملازمته، ولهذا حفظ من العلم والحديث شيئا كثيرا، وهو ما أسلم في السنة السابعة من الهجرة، 3 سنوات حفظ فيها من العلم والحديث كثير، ما قرب ما يزيد على 5000 حديث، أكثر الصحابة حديثا، بسبب انقطاعه وملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم، منقطع. وكنت مسكين ما عندي تجارة ولا حرارة، ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، ما أتخلف عنه، المهم يهمه هل يحصل له غدا أو عشاء فقط. نعم، لما هو أكثر هو أكثر، لكن لا شك أنه أفضل، أفضل وأعلم لا شك، أفضل مشهود لهم بالجنة، وكذلك أيضا هم أفضل وأعلم، وكذلك أيضا قيامهم بتوليهم الخلافة وعدلهم هذا فضل عظيم. الإمام العادل هذا أول السبعة الذين ظلهم في ظله، فهم فاقوا أبا هريرة بالسبق إلى الإسلام، أول سبقوه إلى الإسلام، وما سبق إلا متأخر سبقوه إلى الإسلام، وكذلك أيضا في العلم والفضل والتقى والعدل لا شك. ولكن أبو هريرة فاق عليهم في كثرة الحديث ونشر السنة، والقاعدة عند أهل العلم أن الفضيلة الخاصة لا تقضي على الفضائل العامة، هذه فضيلة لأبي هريرة خاصة لكن لا تقضي على الفضائل العامة التي لهم، السبق إلى الإسلام من المهاجرون الأولون الذين أسلموا قبل الفتح، قبل صلح حديبية في السنة الثالثة من الهجرة. لا يستوي منكم من أنفق، هل يستوي من أنفق قبل الفتح وقاتل؟ قال: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. فلا يستوي من أسلم قبل الفتح وقبل صلح حديبية ومن أسلم بعد ذلك، ولأن الصحابة طبقات المهاجرون، السابقون الأول الذين أسلموا قبل الحديبية، ثم طبقة ثانية الذين أسلموا بعد الحديبية وقبل فتح مكة، منهم خالد بن الوليد رضي الله عنه، ثم مسلمة الفتح. أبو هريرة جاء في السنة السابعة من الهجرة، لكن حصلت هذه الميزة وحفظ السنة ولازمة النبي صلى الله عليه وسلم ونشر الحديث، هذه منقبة فضل عظيم، لكن لا تقضي الفضائل العامة التي للخلفاء الراشدين. نعم، قول عفو الله فلن ينسى شيئا سمعه مني في هذا المجلس، في هذا المجلس يعني ضمه ولا بأس. نعم. وحدثني عبد الله بن جعفر بن يحيى بن خالد قال أخبرنا معا، وهذا البربكي عبد الله بن خالد البربكي الذي نكبهم هارون الرشيد. حدثني عبد الله. نعم. حدثني عبد الله بن جعفر بن يحيى بن خالد البربكي. نعم، هو البربكي. نعم. قال أخبرنا معن قال أخبرنا مالك حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا الحديث غير أن مالكا انتهى حديثه عند انقضاء قول أبي هريرة ولم يذكر في حديثه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم من يبسط ثوبه إلى آخره. وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير رضي الله عنهما حدثه أن عائشة رضي الله عنها قالت ألا يعجبك أبو هريرة جاء فجلس إلى جنب حجرتي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك وكنت أسبح فقام قبل أن أقضي سبحتي ولو أدركته لرددت عليه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. يعني عائشة اجتهدت تقول أبو هريرة جاء عند باب حجرتي يحدث الناس يسرد الحديث وكنت أسبح أن أصلي صلاة السبحة ولعل صلاة الضحى فخرج قبل أن تنتهي من صلاتها. قالت لو بقي حتى تنتهي من سبحتي لرددت عليه. وكانت عائشة رضي الله عنها حجرتها معلوم أن حجرة عائشة على المسجد كان لها باب على المسجد فكانت تسمع من يحدث ترد عليهم أحيانا وتجيب الصحابة. فكان أبو هريرة حدث قريبا من الحجرة وهي تسمع لكنها تصلي الضحى. قالت وانتهى أبو هريرة قبل أن تنتهي من صلاتها. قالت لو بقي لرددت عليه كان ما كان يصل الحديث كسردكم. أنكرت عليه سرد الحديث والإكثار منه. وأبو هريرة له وجهته أنه ينتهز الفرصة اجتماع الناس حدثهم ويبلغ الحديث وينشر السنة فلكل وجهة. فتقول النبي ما كان يصل الحديث سرد ويتابع الحديث ويكثر كان تحول الناس بالموعظة. هذا اجتهاد منها. وأبو هريرة له اجتهاد آخر وأنه ينتهز فرصة الناس واجتماعهم ويريد نشر السنة ويبلغ الحديث قد لا يتهيأ له فرصة أخرى فلكل وجهة. نعم. عفى الله. قال ابن شهاب وقال ابن المسيب قالوا بعض الصحابة يسمعون قد نسمعوا ضربها بالسواك ويتسوك في الحجرة داخل الحجرة قريبة منهم. نعم. قال ابن شهاب وقال ابن المسيب إن أبا هريرة رضي الله عنه قال يقولون إن أبا هريرة قد أكثر والله الموعد. ويقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل حديثه. وسأخبرك عن ذلك. إن إخواني من الأنصار كان يشغلهم عمل أرضهم وإن أرضهم والأراضيهم أرضيهم أرضيهم كان يشغلهم عمل أراضيهم يعني العمل بمزارع. نعم. وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أيكم يبسط ثوبه فيأخذ من حديثي هذا ثم يجمعه إلى صدره فإنه لم ينس شيئا سمعه. فبسطت بردة علي حتى فرغ من حديثه ثم جمعتها إلى صدري فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئا حدثني به ولا آيتان فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئا حدثني به ولولا آيتان أنزلهما الله في كتابه ما حدثت شيئا أبدا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى إلى آخر الآيتين. وهذا كان هريرة ابتلي ببعض الناس من التابعين صاروا يتكلمون في أبي هريرة يقول أبو هريرة يكثر الحديث ولا نسمع المهاجرين ولا صار يكثرون الحديث مثله. ابتلي ببعض الناس تهددهم وبين فقال إن بعض الناس يقول أكثر أبو هريرة، والله الموعد، تهددهم والله الموعد بيني وبينهم، سوف نقف بين يدي الله فيحاسبهم على اتهامهم لي. ثم بين السبب، قال إن إخواني الأنصار يعملوا في أراضيهم بالفلاحة والزراعة، مشغولون، وإخوان المهاجرين يشغلهم صف الأسواق، يبيعون يشترون، لهم عوائل، والأنصار لهم فلايح، وأما أنا فكنت ملازم النبي صلى الله عليه وسلم، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا، أحفظ الحديث وهم ينسون، وأحضر وهم يغيبون، لهم مشغولون، اللي مشغول بالبيع والشراء لأولاده كسب الأولاد، واللي مشغول بمزارح، وأنا ملازم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يبسط شيئا ثم يضم وجهه إلى النساء، فبسطت نمرة بردة ثم جمعت إليه، فوالله لم أنس شيئا. قال ذلك ظاهر أنه لم أنس شيئا في المستقبل من هذا المجلس وغيره، قال لم أنس شيئا بعد ذلك اليوم. ثم تهددهم وقال: لولا آية من كتاب الله فيها النهي عن كتمان العلم لما حدثتكم. غضب عليهم لأنهم اتهموه، قالوا أبو هريرة يكثر ونكثر من الحديث، ولا نسمع المهاجرين يحدثون مثل حديثه، ولا نسمع الأنصار مثل يحدثون. قال: لولا آيتان من كتاب الله ما حدثتكم. ما هما الآيتان؟ قول الله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. قال: لولا آيتان فيهما الوعيد الشديد على من كتم لما حدثتكم، لا تستحقون أن أحدثكم وأنتم تتهموني. تهددهم، بين لهم، لأنهم أغضبوه وقالوا أبو هريرة يكثر، ولا نسمع الناس يكثر من الحديث. ابتلي بهذا بعض المتأخرين الذين جاءوا بعد الصحابة، اتهموه، فلهذا بين لهم رضي الله عنه. نعم. في من قبل أبي هريرة رضي الله عنه في عنايته ونشر الحديث وملازمة النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه. نعم. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان عن أبي شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو الناقد وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر واللفظ لعمر قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن الحسن بن محمد قال أخبرني عبيد الله بن أبي رافع وهو كاتب علي قال: سمعت علي رضي الله عنه وهو يقول. حديث علي بارك وفق الله عفى الله عنك يا شيخ. يقول السائل من الأردن بعد المقدمة قال: فضيلة الشيخ، الرسول حث على صبغ اللحية بالكثم ونهى عن السواد بالكثم. عفى الله عنك. فضيلة الشيخ، الرسول صلى الله عليه وسلم حث على صبغ اللحية بالكثم ونهى عن السواد، سؤالي ما هو الكتم وكيف يستعمل، وهل يعطي لون أسود لوحده أم يضاف إليه مواد أخرى، وجزاك الله خيرا. قوله حث على الكتم ما هو بصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغيير الشيب، ما هو حث على الكتم، قال: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد، والتغيير يكون بالكتم والحنة، الكتم نبت أسود والحنة أحمر، فإذا خلط صار بينهما أيضا بالحمرة، وهذا هو الأفضل. ويجوز تغييره بالحمرة الخالصة أو بالصفرة، أو سبق معنا الحديث أن أبا بكر وعمر كان يخضبان بالحنة والكتم، فأن هذا هو الأفضل، يكون يضرب بالحمرة الحنة أحمر والكتم أسود ويخلطان، ويجوز بالحمرة الخالصة أو الصفرة الخالصة. نعم. عفى الله. ويقول: لدينا سؤال ونرجو إجابتنا بارك الله فيكم. السؤال: ما حكم من قال لزوجته: إذا غضبت منك وصفعتك على وجهك فأنت طالق، ويريد الرجوع عن هذا الشرط، فهل يكفر كفارة يمين أم ماذا يفعل، ولكم منا جزيل الشكر. هذه المسائل الطلاق والتي تتعلق باثنين بزوجته لا نفتي فيها هنا، وإنما لا بالهاتف ولا بالشبكة، ولكن على السائل يأتي بنفسه أو يتصل بالإفتاء أو يأتي ويبين نفس الكلام الذي قال له، وهل قد تكون زوجته موافقة له وقد تكون مخالفة له. فالمقصود أن هذه المسألة عليه أن يتصل بالإفتاء السائل برئاسة الإفتاء في المملكة العربية السعودية ويجد الجواب إن شاء الله، إما أن يرسل لهم الخطاب وإما أن يأتي شخصيا أو يتصل بالهاتف ويخبرونه إن شاء الله. نعم. عفو الله عنك. ويقول السائل: هل يصح عقد النكاح بدون الولي للمرأة إن كانت عاقل بالغ أفيدنا؟ لا، لا يجوز المرأة أن تعقد النكاح بدون ولي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها، لا تنكح المرأة المرأة ولا تنكح المرأة نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. وقال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. النكاح فاسد، ما يجوز إلا بولي. نعم. يقول السائل: إني أحبك في الله، سؤالي. حبك الله الذي حبتها فيه، صلى الله عليه وسلم يحبك متحبك في الله ويحبك متحبك. نعم. رجل يتاجر ببضاعة رأس مالها قد بلغ النصاب، ولكن لديه مشكلة في إخراج قيمة الزكاة، حيث أن رأس مال هذه البضاعة غير ثابت، إذ قد يزداد حينا ويقل أحيانا. والمشكلة يا فضيلة الشيخ أن هذا المبلغ لا يمكن تجميعه كسيولة حاضرة، بل هي قيمة موجودة على الورق، فكلما حصل على جزء من هذا المبلغ يتم التصرف فيه إما في شراء بضاعة جديدة أو بصرفه في حاجيات المنزل، مع العلم يا فضيلة الشيخ أن جزءا من رأس المال دين مستحق الدفع لأجله. هذا المال الذي يتاجر به إذا حال عليه الحول فإنه يزكي المال ويزكي الربح التجارة، فإذا حال عليه الحول واستمر في مضاربته فإنه يستمر الحول الثاني هكذا. أما إذا أنفق مثل ما قال في حوائج المنزل أو نقص عن رأس المال أو نقص عن النصاب فإنه ليس فيه زكاة. إذا حال الحول يزكيه، لكن إذا أنفق قبل تمام الحول في المنزل وفي حاجات المنزل ليس فيه زكاة. المقصود أنه إذا بقي هذا المال أو ربح وبقي رأس المال وهو يبلغ النصاب فلا بد من زكاته، والربح تابع للأصل فيصدر له الحول. أما إذا أنفقه في حاجياته في المنزل قبل تمام الحول فلا. أما إذا حال عليه يزكيه، ثم إذا أنفقه بعد ذلك فليس فيه شيء، وإن بقي فإن حال عليه الحول ففيه الزكاة. نعم. يقول السائل: هل يجوز للمسلم أن يقول توكلت على الله ثم عليك يا فلان، علما أن فلان هذا حي قادر حاضر، كما في قولنا استعنت بالله ثم بك، حيث أن هذا الأمر وهو قوله توكلت على الله ثم عليك قد أشكل علي كثيرا حينما بلغني أن من أهل العلم رحمهم الله من يقول إن التوكل عبادة خالصة محضة لله، وإن قول توكلت على الله ثم عليك يا فلان هذا لا يخرج اللفظ عن عدم الجواز، أرجو من شيخنا بسط الإجابة بأدلتها. نعم، هذا كما سمعت لا يجوز أن توكلت على الله ثم عليك، لأن التوكل هو اعتماد القلب على الشخص. فالتوكل على الله، التوكل على غير الله نوعان. النوع الأول توكل على غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، الذين يتوكلون على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم من نصر أو حفظ أو شفاعة، هذا شرك أكبر أرجو من الله. والثاني التوكل على المخلوق في الأسباب الظاهرة، وهذا شرك أصغر. فالتوكل لا يجوز، إن كان توكل على الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو شرك أكبر، وإن كان توكل على المخلوق فيما يقدر عليه فهو شرك أصغر. قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى هذا فلا يجوز أن يقول توكلت على الله ثم عليك، بل يقول توكلت على الله، وهذا غير يقول أرجوك يا فلان، الرجاء أقل منه. قولك أعني يا فلان لا بأس، تستعين بالمخلوق فيما يقدر عليه، ترجو المخلوق فيما يقدر عليه، أما التوكل فهو خاص بالله. نعم. سائل من مكة يقول: عندي مجموعة أسئلة. السؤال الأول: هل أقرأ بعد الفاتحة بسورة من القرآن أو أكتفي بالفاتحة؟ يعني في الصلاة، مقصوده في الصلاة. نعم، الصلاة تقرأ الفاتحة في كل ركعة، لكن في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر والثالثة من المغرب تقرأ سورة، في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر والعشاء والمغرب تقرأ سورة. وأما الركعة الثالثة من المغرب والرابعة والثالثة والرابعة من العصر والظهر والعشاء فإنك تكتفي بالفاتحة، إلا أن الظهر جاء في حديث أبي قتادة أنه ربما قرأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين الأخرين سورة، وقراءة السورة مستحب ليس بواجب، الواجب قراءة الفاتحة. نعم. يقول: ما هي حدود الحرم بمكة؟ لو كنت ساكنا في العزيزية فهل لي أجر 100,000 صلاة إذا صليت بمسجد في العزيزية؟ أرجو التوضيح. حدود مكة معروفة، حدود الحرم معروفة، منى ومزدلفة كلها من الحرم ومن جهة جدة إلى الشميسي. وأما مسألة مضاعفة الصلوات فهذه في خلاف بين أهل العلم، من العلماء من قال إن المضاعفة خاصة بالمسجد الذي حول الكعبة، ومنهم من قال إنه عام، والذين قالوا إنه عام يقولون الذين قالوا إنه خاص يقول الحرم فيه مضاعفة لكن غير محددة، وإن المضاعفة التي 100,000 خاصة بالمسجد الذي حول الحرم حول الكعبة، فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والعزيزية من الحرم لا شك. نعم. ويقول: عفى الله عنك، دخلت مع الإمام في الركعة الثالثة في صلاة الرباعية وكان الإمام قد سهى، فلما سلم الإمام قمت لإتمام صلاتي ولكن الإمام سجد ركعتي السهو بعد السلام، فهل أرجع بعد القيام أم ماذا؟ جزاكم الله خير. تستمر وتسجد وسجدتين في آخر الصلاة إذا كان حصل عليك خلل في صلاتك. نعم. أو مع الإمام. نعم. يقول السائل: أحسن الله إليك، في أثناء الزحام في الحرم يحصل أن يمس النساء الرجال، هل ينتقض الوضوء وهل ينقص أجر الطواف؟ الصواب أنه لا ينتقض الوضوء. بعض العلماء يرى أنه إذا مس الرجل المرأة بيده كالشافعية أنه ينتقض الوضوء، لكن هذا قول مرجوح، والحنابلة عند الشافعية والحنابلة يرون أن مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، والصواب أنه لا ينتقض الوضوء إلا إذا خرج منه شيء، هذا منه مذي، هذا هو الصواب. لكن لا يجوز للإنسان أن يتعمد مس المرأة، لكن لو كان بدون اختياره فوضوءه صحيح وطوافه صحيح. نعم. ويقول: هل لسجود التلاوة تكبيرتان وتسليمتان؟ فيها خلاف، الجمهور يقول فيها تكبيرتان وتسليم لأنها صلاة، وآخر من أهل العلم يرون أنها ليس لها إلا تكبيرة عند السجود وترفع بدون تكبير ودون سلام لأنها خضوع لله، وهذا اختيار ابن عمر رضي الله عنه واختيار الإمام البخاري، لأنها خضوع لله ليست صلاة مثل التسبيح والتهليل، فلا وتسجد ولو لغير القبلة ولو بغير وضوء لأنها ليست صلاة وإنما خضوع لله، هذا اختيار البخاري وهو الذي كان يفتي به عبد الله بن عمر رضي الله عنه. نعم. يقول السائل: سأذهب للعمرة إن شاء الله ولدي ابن عمره 10 سنوات وآخر عمره 8 سنوات وبنت عمرها 5 سنوات، هل تنصحني أن أعتمر بهم أم أدعهم في الغرفة؟ هذا يرجع إليك، أما في وقت موسم الحج فلا ننصح لما يوجد من الزحام، أما في وقت الحج إذا رأيت الوقت مناسب لك وليس عليك مشقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة التي رفت إليه صبيا قال لهذا حج؟ قال نعم ولك أجر، وإن كان عليك مشقة فتتركهم في الغرفة. نعم. يقول السائل من فرنسا: ترجم كتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة ترجم كتاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة بالفرنسية، فقرأه بعض الإخوة فاستشكلوا بعد المواطن بعض المواطن من الكاتب، ذاك بسبب الترجمة التي لا تعطي الكلمة المترجمة معناها المراد حقيقة، فيقول: فأرجو منكم أن تجيبنا عن هذه الأسئلة جزاكم الله خيرا. يقول: قوله رحمه الله: ونحن نتكلم بالآلات والحروف، والله تعالى يتكلم بلا آلة ولا حروف، والحروف مخلوقة وكلام الله غير مخلوق. نعم. في بعض الكلمات في الفقه الأكبر، كان البارح واحد يقرأ على السيارة ونحن ذاهبين للدورة مرت هذه الكلمة هذه في الفقه الأكبر، قوله ونحن نتكلم بالآلات والله لا يتكلم بالآلات، يعني هذا ترك أولى، إنما الله يتكلم كيف يشاء ولا تثبت الآلات ولا تنفى، والله تعالى ليس الله سبحانه وتعالى لا يماثل خلقه في شيء من صفاته. نعم. هناك أيضا كلمات مرت فيها بعض الملحوظات. نعم. يقول: واستشكلنا من كلامه كون الله يتكلم بلا حروف وقد تعلمنا. لا، هذا غلط، الصواب أن كلام الله بحروف بلا بصوت وحرف، صوت وحرف يسمع، هذا هو الصواب الذي دلت عليه النصوص، هو عقيدة أهل السنة والجماعة. الله تكلم بكلام الله لفظ ومعنى وحرف وصوت، خلافا للأشاعرة الذين يقولون أن كلام الله معنى نفسي سبب حرف ولا صوت. نعم. ويقول: ما معنى كلام أبي حنيفة رحمه الله وهو شيء لا كالأشياء؟ ومعنى الشيء إثباته بلا جسم ولا جوهر ولا عرض ولا حد له ولا ضد له ولا ند له ولا مثل له. هذا كذلك قول شيء لا كالأشياء، هذا أخبر الله عنه، هذا باب الخبر. قال الله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فأخبر عن نفسه أنه شيء ولكنه لا كالأشياء. أما قوله ليس إيش جسم ولا عرض، كل هذا ينبغي تركها، فالجسم والعرض لا يثبت ولا يوفى. هذه من الأشياء الكلمات المحدثة التي يعرض عنها أهل السنة والجماعة، لا تنفى ولا تثبت. نعم، فينبغي تركها. وهم يقول ولا ند، صحيح، الله ليس له ند، ليس له نديد ولا مثيل. نعم. ثم قال حفظكم الله: وكذلك قوله ولكن كتبه بالوصف لا بالحكم. كذلك كل هذا ترك هذا أولى. نعم. وكذلك قوله خلق الخلق سليما من الكفر والإيمان. هذا الصواب أنه نعم أنهم خلقوا على الفطرة، خلقوا على الفطرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو مجسانه. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتلتهم الشياطين عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، رواه مسلم في صحيحه. هذا فقول أنهم خلقوا لا إيش العبارة هذه، قال خلق الخلق سليما من الكفر والإيمان. نعم، هذا ليس بسليم، بل خلقوا على الفطرة، والفطرة هي الإسلام. نعم. وقوله: وجميع أفعال العباد من الحركة والسكون كسبهم الحقيقة، والله تعالى خالقها، وهي كلها بمشيئته وعلمه وقضاه وقضائه وقدره، والطاعات كلها ما كانت واجبة بأمر الله تعالى وبمحبته وبرضاه وتقديره ومشيئته. نعم، هذا صحيح، الله تعالى خالق العباد وخالق قدرتهم، والله خلقكم وما تعملون. نعم. قال: وقوله: وكل ما ذكره العلماء بالفارسية من صفات الله تعالى عزت أسماؤه وتعالت صفاته، فجاز القول به سوى اليد بالفارسية، ويجوز أن يقال بروي خدا بلا تشبيه ولا كيفية. بروي خدا، هذه كلمة فارسية، هذا غلط. كذلك يقولون أن يوصف الله بالفارسية، كل هذا غلط، هذا ليس بصحيح، إنما يوصف الله بما وصف بنفسه، والله تعالى وصف نفسه في كتابه باللغة العربية لا بالفارسية. نعم. ويقول: وقوله رحمه الله: وفي صفة الكفار فضيلة الذكر فحسب، وليس في المذكور فضيلة وهم الكفار. على كل حال، كل هذا التفصيلات هذه تركوا أولى. نعم. يقول كلام الله يتفاضل، يقول في ذكر الكفار فضيلة الذكر لأنه كلام الله، وليس في المذكورين فضل لأنهم كفار، لكن هذا ليس بسليم، لأن الله تعالى إذا أخبر عن الكفار هذا كلامه، كلام الله خبر عنهم. نعم. يقول السائل: سمعت فتوى من شيخكم عبد العزيز بن باز رحمه الله لرجل سأله إنه في أثناء الوضوء يأتي ريح فيتعسر خروج الريح وينوي المتوضئ قطع نية الوضوء، فأجاب الشيخ رحمه الله أنه إذا نوى قطع الوضوء يعيد، والسؤال هو: أنني يعرض لي الريح أحيانا وأنوي قطع الوضوء، وأصبحت أتوضأ وأصلي إلى غسل المرفقين، وأعيد الوضوء أكثر من مرة، وأجلس في دورة المياه أكرمكم الله مدة طويلة، كيف يمكن الجمع بين قطع نية الوضوء وقطع الوسوسة وجزاكم الله خيرا؟ نعم، كما سمعت، إذا نوى قطع الوضوء بطل الوضوء، إذا نوى قطع الصلاة بطل الصلاة، إذا نوى قطع الصيام بطل، كما سمعت. فأنت عليك الآن ألا تقطع النية، يمكن الجمع بينها، إذا كنت تحس بالريح تريد إخراج الريح فأنت عليك أن تنتظر حتى تخرج الريح، ثم بعد تتوضأ وتستمر في وضوءك ولا تقطع وضوءك. إذا أراد عفو الله عنك أن ينقض وضوءه ولكن لم يفعل. إذا أراد ينقض وضوءه، عزم على نقض الوضوء وقطع النية بطلت، بطل الوضوء. لكنه إذا أراد قطع النية من أجل الريح يصير مشغول الآن بالريح، الآن متعب ينوي، وإذا انتهى واستفرى بعد ذلك يتوضأ ويستمر في وضوءه. إذا كان توضي ما في إشكال. لا ما خلاص إذا نوى يتوضأ وانتهى ما ينقطع الوضوء إلا إذا خرج منه إلا إذا فعل ناقض من أخره. وفق الله الجميع طاعته ثبت الله الجميع. سبحانك اللهم.